بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه والسر والعلم. نكمل مستعينين بالله عز وجل بقية تلاعب الشيطان بالأمة المغضوب عليها وهم اليهود، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. ووصلا لما سبق، قلنا أن الشيطان تمكن من هذه الأمة ووصل بهم الجرم والقبح وقلة الحياء وسوء الأدب، أنهم تنقصوا في ذات الله عز وجل، وقالوا ما قصه ربنا عز وجل عنهم، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقوله عز من قائل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وغير ذلك كثير. وقلنا أن الإمام أي ابن القيم عليه الرحمة والرضوان لما ذكر هذه الأمور كان المقصد منها أن نحذر أن يتمكن منا الشيطان ويتلاعب بنا كما تلاعب بهذه الأمة المغضوب عليها وغيرها من الضالين. وفعلا تمكن الشيطان من كثير من هذه الأمة وتنقصوا في ذات الله عز وجل كما فعلت يهود. فكل من وصف الله عز وجل بما لم يصف به ربنا سبحانه وتعالى نفسه أو يصفه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد تنقص في ذات الله عز وجل، وكذلك في أسمائه سبحانه وتعالى. وهذا للأسف واقع ومشهود وملاحظ في هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. بعد ذلك قال الإمام: لا إيمان، لا إيمان ليهودي بنبوة موسى إلا بعد إيمانه بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لا إيمان لنصراني بنبوة عيسى إلا بعد إيمانه بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام يا أخوانا من أشد الردود عليهم، يعني هم كما تعلمون يتشدقون أنهم يؤمنون بأنبيائهم بموسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالإمام ابن القيم أتى بأدلة عقلية لا ينكرها إلا من لا عقل له، على أنه لكي تثبت أو لكي يثبت إيمانهم بنبييهم اللي هو موسى وعيسى عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك يعني بيان ذلك، قال أي ابن الخيم: فمن المعلوم منهم ومن أنه لم يرى أحد منا ولا منهم النبيين. وهذا كلام حق. يقصد بإيه الإمام ابن القيم؟ يقصد اللي هم جاءوا بعد موت نبي الله موسى ورفع نبي الله عيسى وبعد موت نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. بيخاطب هؤلاء الناس ونتفق جميعا على أنه لم يرى أحد نبيا من الأنبياء، وهذا واقع. والذي حدث أننا آمنا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنبوة نبي الله عيسى وموسى، وهم كذلك آمنوا بموسى وعيسى ولم يؤمنوا بالنبي محمد، نظرا لما سمعوه ووصلهم من المعجزات التي ثبتت لنبي الله موسى ولنبي الله عيسى. ده متفق عليه. يعني انتوا امنتوا بنبي الله موسى ازاي؟ قال بالمعجزات اللي سمعناها عنه. طيب، نفس الطريقه التي وصلت اليكم معجزات هي الطريقه بنفسها التي وصلت اليكم معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لوازم ايمانكم بمعجزات موسى وعيسى يلزمكم ان تؤمنوا بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رفضتم هذه من لوازمها ألا تؤمنوا بذلك. بمعنى إيه؟ يعني مثلا هم بيقولوا أن نبي الله موسى أتى بمعجزاته اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم الآيات. وكذلك آيات ومعجزات نبي الله عيسى. فهم آمنوا بهذين النبيين من أجل هذه المعجزات التي وصلتهم. طيب، نفس الطريقة التي وصلت إليكم بها المعجزات هي بعينها التي وصلت إليكم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من ناحية وصول الخبر إليكم هو بنفسه نفس وصول خبر معجزات النبي محمد إليكم. فإن آمنتم بمعجزات نبي الله موسى ومعجزات نبي الله عيسى ولم تؤمنوا بمعجزات نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فهذا اضطراب عند أصحاب العقول. واضح يا أخوانا دي؟ يبقى لا إيمان بنبوة نبي الله موسى إلا بعد أن يقر ويؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام: فإن قيل لأحدهم ما الذي أعلمك بنبوة نبي الله موسى؟ ما فيش قدامه إلا جوابين اثنين. الجواب الأول، الكلام ده هنقول له يا أخوانا، حتى تعلم علم اليقين أخي المكلف أن هؤلاء القوم على ضلال ويعلمون أنهم على ضلال. دي اللي لازم تعرفها كويس، لأن لو كل واحد منهم وقف مع نفسه لحظة يسيرة وحكم عقله الصريح كما ينبغي لهدي إلى صراط الله المستقيم، ولكن ما بيحصلش. فإذا قيل له: ما الذي أعلمك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بنبوة نبي الله موسى؟ ما فيش قدامه غير جوابين اثنين. الجواب الأول أن يقول: أعلمني أبي بذلك، أبوي قال الكلام ده. فإن قيل له: فأمامك كثير من الناس علمهم آباؤهم الكفر من وجهة نظرك. يعني الإمام ابن القيم عاوز يقول إيه؟ واحد اتولد لقى نفسه يهودي، فبيقول له: يا ابني انت طلعت يهودي ليه؟ قال له: ابوي علمني اليهودي وقال لي نبيك موسى وما تسمعش كلام حد غير كده. طيب، فالامام بنفس المنطق بيقول له: امامك كثيرا من الناس يعلمهم اباؤهم الكفر من وجهه نظرك انت، فما ادراك ان الذي علمك ابوك كفر. يعني انت بتقول ابويا علمني الحق اللي هو شريعه نبي الله موسى. طيب، ما برضه في نسم البشريه ابوه علمه شريعه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وشريعه نبي الله عيسى، ابوه علمه الكلام ده. انت من وجهه نظرك الشرائع دي كفر بالنسبه لك، ألا. طيب ما الذي أدراك أن الذي علمك أبوك إياه كفر؟ إيه يمنع؟ فإن قال أبي صادق فيما قال رد عليه أن كل إنسان أبوه عنده صادق كما أن أبوك صادق عندك. تمشي ولا تمشي كده؟ هذا كلام منطقه. يعني أنت بقول أبوك صادق برضو التانيين يقولوا أبوك أبوهم صادق. فإن قيل الجواب الثاني بقى علمت بنبوة نبي الله موسى عن طريق الشهرة والتواتر. قيل له وقعت في أسوأ أعمالك لأن معروف كده لدى الداني والقاصر تواتر بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشهرتها أكثر بكثير من تواتر بعثة النبي موسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الاثنين من أولي العزم من الرسل. فإن قال بل نبوة نبي الله موسى أشهر وأشد تواترا من نبوة نبي الله محمد قيل له هذا هو الشأن منكم يا معشر البهت. دي طريقته. واضح يا اخوانا الكلمتين دول؟ يبقى لا إيمان لأحد بنبوة نبيه موسى إلا بعد أن يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إيمان لأحد من النصارى بنبوة نبيهم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا بعد أن يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام عقلي معت لا ينكره إلا أصحاب العقول الرضية. بعد ذلك ذكر الإمام ابن القيم وقال ومن تلاعب الشيطان بهم أي باليهود أنه تمكن منهم حتى أوقعهم في أنهم حرفوا التوراة. حرفوا التوراة، تخيل بقى مدة يد العبث منهم إلى أنهم بدأوا يحرفون في كلام ربنا عز وجل. وطبعا يا إخوانا مسألة تحريف التوراة إحنا معشر المسلمين نقطع ونوقن بوقوعه لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك ومن أصدق من الله حديثا، فقال عز من قائل يحرفون الكلمة من بعض مواضعه، وهذا ثابت في كتاب ربنا عز وجل وحدث منهم وإن أنكره البعض. إخواني معشر المسلمين، فإن كان الشيطان تمكن من هؤلاء وأن حرفوا التوراة، اختلف علماء المسلمين في تحريف التوراة على ثلاثة أقوال. يعني التوراة اللي اتحرفت دي التحريف نوعه ايه ومقدره قد ايه؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول وفيه شيء من الإفراط، قالوا أن التوراة الموجودة بين أيديهم الآن كلها حرفت وليس فيها أي شيء من عند الله عز وجل. ده قول يا أخواننا من أقوال علماء المسلمين. القول الثاني قالوا لا، التوراة ما حرفت ولكن الذي حرف هو تأويلها وليست نصوصها. يعني إيه؟ مسكوا الألفاظ حرفوها عن معناها وأوهموا أن المراد منها غير الظاهر. ده القول الثاني. واستدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، منها قوله عز من قائل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وجه الاستدلال فلو كانت التوراة حرفت كلها ما أمر ربنا عز وجل النبي أن يأمرهم أن يأتوا بها ويتلوها، وهذا دليل واضح والدلالة منه واضح. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه يهوديان محممان اللي هم وقعوا في جريمة الزنا أعاذني الله وإياكم منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل تجدون هذا في التوراة؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. تمهد التوراة، فجاءوا بالتوراة فقام أحدهم ووضع يده على آية الرجم، فلو كانت التوراة حرفت كما قال أصحاب القول الأول ما تركوا آية الرجم موجودة كما هي. القول الثالث من أقوال أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال أن التوراة زيد فيها ونقص منها، يعني زودوا فيها كلام وأنقصوا منها كلام. ولا يمنع هذا إخواني من أنهم أولوا ألفاظ التوراة وصرفوها عن معناها الذي أراده منهم ربنا عز وجل، ده الذي حدث منهم في التوراة. ومن جملة ما حرفوه قالوا أن الله عز وجل أمر نبيه إبراهيم بأن يذبح بكرة اللي هو إسماعيل، وأمه مزودين إيه؟ أن يذبح بكره وهو إسحاق. فشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول وكلمة وهو إسحاق دي زيادة زادوها ليست من عند الله عز وجل، لأن الكل يعلم أن إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ابنه البكر هو إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك لما قرأوا في التوراة صفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكانت منطبقة تمام الانطباق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ليس هو المقصود وإنما نحن ننتظره. الشاهد أن الله أن الشيطان تمكن منهم وحرفوا الكتاب أي التوراة التي أنزلها ربنا عز وجل عليهم وغيروها وبدلوها، سواء زادوا فيها أو أنقصوا، سواء أولوها أو غيروها، المهم أنه صدر منهم تحريف في الكتاب المقدس الذي أنزله ربنا عز وجل عليه. طيب، هل تمكن الشيطان، وده أهم شيء، هل تمكن الشيطان في هذه الأمة من أن يفعلوا مثل ما فعلت يهود في كتبهم أم لم يتمكن؟ الجواب تمكن بالتأويل الباطل، تمكن بالزيادة والنقصان، ولكن ليس في القرآن، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو يا أخوانا ان انتم تلاحظوا ان الجزء الاخير من الكتاب لما بدا ابن القيم يذكر امثله ونماذج من تلاعب الشيطان ببعض المكلفين، لانه هو ده قطب الراحه في الكتاب، لان المكلفين انا وانت منهم، فكما تلاعب مع من قبلنا ممكن يتلاعب بنا، وده الواقع فعلا. يعني شوف احنا في اللقاء الماضي كيف تمكن الشيطان من اليهود وتنقصوا في ذات الله، كيف تنقصوا من أنبياء الله عز وجل، كيف وصفوا الأنبياء بأقبح الأوصاف، وفعلا حصل من الأمة مثل ما حصل من يهود، ما فيش فرق أبدا. يعني كل الحكاية أن الفعلة صدرت ممن ينتمي إلى الإسلام وذكر صدرت ممن ينتمي إلى اليهودية. كذلك إذا نظرت إلى كثير من نصوص القرآن وكيف استدل منها أهل البدعة والضلالة على بدعتهم وضلالهم، يظهر لك بجلاء ليس هناك أي فرق بين ما فعله هذا وبين ما فعلته يهود، ما فيش أي فرق. نقولنا إن تحرفهم بالتأويل، تأويل يعني اللفظ ظاهره معنى وهو يصرف إلى معنى آخر بغير قرينة وبغير دليل، أو ممكن يستل معنى من آية أو من نص لا يدل عليه بحال من الأحوال مطلقا، ما فيش أي علاقة. زي مرة من الطرائف، والكلام ده سمعته من الشيخ كشك عليه رحمة الله، وأظن ذكرته لكم قبل ذلك عشان بس تعرف إن الدليل بيكون ماشي في السكة ديت ويجي صاحب البدعة يستل منه حكما لا صلة له من بعيد ولا من قريب بالدليل. فالشيخ كشك يقول إيه، مرة مدرس دخل الفصل ودى العيال مسألة، السؤال عبارة عن إيه، قطار به 10 عربات كل عربة بها 60 كرسي كل كرسي يشمل على راكبين 2، السؤال ما اسم السائق وما تاريخ ميلاده، فيش علاقة خالص، نفس الطريقة بالضبط، نفس الطريقة بالضبط، هتلاقيها دوت واجيب لك أمثلة، تجد أن الدليل يقول كذا هو قال لك لا الدليل يقول كذا، حتى تعلم أخي المسلم كيف تلاعب الشيطان بأفراد الأمة كما تلاعب بيهود وبالنصارى. قال الله عز وجل في التنزيل، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، نص في القرآن حاصله في قصة أصحاب الكهف، فتية خرجوا هروبا من الوثنية ومن الشرك فأواهم المبيت إلى غار فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، بعد أن استيقظوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، القصة المعروفة. فلما علم بهم الملك وبخبرهم رجعوا إلى الكهف وخلاص أماتهم الله عز وجل. فالذي حدث، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ده نص قصة ربنا سبحانه وتعالى بيقصها علينا في شرع من قبلنا، انظر كيف استدلوا بها على مشروعية ما حرمته الشريعة، يعني شيء الشرع حرمه والنصوص متواترة في حرمته واستدلوا بهذه الآية على مشروعيته، ويا ليت الحد وقف عند المشروعية لكان الخطب يسير، ولكن نص الفتوى الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة، نص الفتوى مستحبة، شوف مدى البون الشاسع، يعني شيء النص الشرعي دل على لعن من فعل، لعن من فعل دي ملعون، والنزاع بين أهل العلم بعد أن اتفقوا على الإثم والوزن واللعن، النزاع بس في صحة الصلاة أو بطلانها، والراجح أنها باطلة، ده النزاع بين أهل العلم، لكن هل اختلف واحد فيهم وقال أن من فعلها ليس بملعون؟ ما حصلش، لأن النص صريح. تخيل بقى من لعنه ربنا عز وجل، يستدل رجل بشيء من القرآن على أنه مستحب، يعني الإنسان مش قادر يستوعب، يعني لولا أنني قرأت الفتوى بعيني ومختومة بالختم الرسمي الأصلي من الصورة وحدثني بها بعض الثقات قلت لا أتوقف فيك، قرأتها بعيني، قال الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وفيها دليل على مشروعية اتخاذ القبور في المساجد بل واستحباب الصلاة فيها، لأن الله أخبرنا في ذلك وما أخبرنا به ربنا عز وجل إقرار وهو مستحب، معنى الكلام معنى. تخيل بقى يصل بهم، يصل الشيطان بالتلاعب بأفراد الأمة إلى أن يصل إلى هذا الحد، وبعد ذلك نبدأ نتشدق ونقول اللي اليهود تلعب بفلان وفلان وفلان، طب ما نفس الطريق تلعب بهؤلاء بل أشد. من أجل هذا إخواني بنقول نحرص غاية الحرص، وإياك أن تركن إلى علمك أو تركن إلى دينك أو تركن إلى التزامك وتأمن له، ولكن إلجأ إلى ربك عز وجل وسله الثبات حتى تلقاه. يبقى ما فعله الشيطان مع اليهود في تحريفهم للكلمة عن مواضعه وفي الزيادة وفي النقصان، فعلا تمكن الشيطان من بعض أفراد الأمة وفعلوا هذا. طبعا احنا نتكلم في حكاية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لأن هذا صدر من بعض المنتسبين إلى الشريعة ومن بعض أهل العلم. ولكن بقى إذا أردنا أن نتكلم عن الفرق المنحرفة الضالة وكيف تلاعب بهم الشيطان وصرفوا اللفظ عن ظاهره وغيروا وبدلوا الكلام عما يريد ربنا عز وجل، حدث ولا حرج، قل ما شئت، وانظر إلى ما قاله الروافض عليهم من الله ما يستحقون في شريعة الإسلام وفي تفسيرهم لكلام ربنا عز وجل، تسمع عدم العذاب وكلام ما يخطر على بال عاقل. طيب إن لم يكن هذا التلاعب من الشيطان فممن يكون إذن؟ أيضا تمكن الشيطان، وهذا كثير، تمكن الشيطان من بعض أفراد هذه الأمة وزين لهم سوء أعمالهم وبدأوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودي طبعا من أخطر ما يكون، لأن تحريف الألفاظ والتأويل بغير دليل في الكتاب والسنة ممكن يكتشف، يعني إيه؟ ممكن يظهر عواره ويظهر كذبه بسرعة. أما مسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة كلام في أحاديثه ورفع كلام من كلامه، هي دي الإشكالية الكبيرة اللي ممكن تخيل على البعض. علشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيستدل على حدوث الكذب ووقوعه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو إخواننا تنتبهوا للاستدلال ده كويس، لأن كثير من الناس يا إخواننا، وده موجود من كبار، تيجي تتكلم معاه في أي جزئية من جزئيات الشريعة وتخالفه أنت فيه، فيستدل بعض الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بتبدأ تقول له مثلا الحديث ده مكذوب أو موضوع أو باطل أو لا يصح أو لا تقوم به حجة، يبدأ يحتج عليك يقول لك ده رواه الحاكم في المستدرك، ده رواه ابن حبان، ده عند الترمذي وقال حسن صحيح، ده عند أبي داود، وهكذا تبدأ أنت تقول له تنكر عليه الحديث. يجي الإشكال هنا يا أخواني، وديت من وجهة نظري المعركة الكبرى إن صح التعبير بين دعاة أهل السنة الذين يعظمون الدليل وبين غيرهم ممن يجمعون حطبا بليل لا يفرقون بين الغث ولا بين السمين. وإذا أمعنت النظر ستجد حقيقة ما أقول، أي خلاف بين إخواننا الداعين إلى السنة وتعظيم الدليل الشرعي وعدم تقليد الرجال مهما عظم شأنهم بغض يعني بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن يتكلمون قال رسول الله فقط دون تحقيق، تجد الخلاف في الجزئية دي. أهل البدع كله بيستدل على بدعتهم إيه؟ بحديث ضعيف. تقول له الحديث ضعيف يقول لك لا ده ذكره القرطبي في التذكرة، أأنت أعلم أم القرطبي وعلى هذا فخس؟ لا، ده مسلك أصحاب الأهواء، عمره ما كان مسلك أهل التحقيق ولا أصحاب الشريعة. ما الدليل الشرعي على أنه حدث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه الدليل؟ يعني إيه اللي عرفنا أنا وإنت إن فعلا الناس كذبوا على سيدنا النبي؟ عاوزين دليل شرعي نقول له الواقع، يقول لك لا اركن الواقع، عاوزين دليل شرعي يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه. شيخ الاسلام ابن تيميه بيستدل استدلال عجيب يا اخوانا، بيقول عليه رحمه الله وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند كل من له معرفه بالحديث انه قال سيكذب علي صلى الله عليه وسلم، يعني كل من ينتمي إلى الإسلام يعرف الحديث ده سيكذب علي، أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كل أهل الدين معترفين بالحديث ده، لأنه فعلا الحديث أعلى درجات التواتر. فشيخ الإسلام بيقول إيه بقى؟ هذا الحديث اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيكذب عليه واحدة من الاثنين، إما أن يكون حقا قاله وإما أن يكون لم يقله. في احتمال ثالث؟ ما فيش. فإن كان حقا قاله يبقى لازم سيكذب عليه، طب وإن كان لم يقله يبقى كذب عليه. اتفهمت ولا لا؟ تاني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قد تواتر عن النبي. أصلا ترديد تكلم مع أي واحد تقرأ القرآن على الأموات ليه؟ يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتكم، ومن دخل المقابر وقال أقول هو الله إحدى عشر مرة وأهدى ثوابها للأموات أعطاه الله أجر كل الأموات. واخد بالك؟ والتلقين يا ابن آدم عرفت شم، قول يا ابن حواء إن جاءك ملكان كذا وكذا وكذا وكذا. أنت بتنكر عليه تقول له الكلام ده غلط وبدعة ولا يجوز، يقول لك لا الحديث من دخل المقابر والإمام القرطبي والإمام القيم في كتاب الروح وهكذا. كده مش هنخلص، كده مش هنصل لحل. فلازم نتفق الأول فعلا هل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يكذب عليه. ودي بركة أخواني، كذب على النبي أم لم يكذب عليه. فالدليل هم قال صلى الله عليه وسلم سيكذب عليه. الحديث ده هو ملوش غير احتمالين، إما أن يكون فعلا لم يقله صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون قاله. فيه احتمال ثالث؟ ما فيش. نشوف الاحتمالين، فإن كان قاله يبقى فعلا سيكذب عليه. طيب إن لم يكن قاله فقد كذب عليه، يبقى نتيقن إن فعلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نسلم بالقاعدة دي، سلم. تعال بقى ندور أنا وإنت، هيا نبحث عن المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فعلا تمكن الشيطان من أفراده، من بعض أفراد هذه الأمة، وكذبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أصبح إحنا مهمتنا أو مهمة الأمة أن تسعى سعيا حثيثا تكمل مشوار وطريق من سبقونا من الأئمة الأعلام، ونسلك مسلكهم ونفتش ونبحث وننقب عن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الغير الصحيح حتى يعلمه الناس. ونضر الله ونور الله وجه وقبر الشيخ الألباني، فوالله يعني من سعادة هذه الأمة أن يرزقها الله بمثل هذا. وحقيقة الأمر يا أخوانا اعرفوها هي صريحة مدوية، أي واحد شاف الشيخ الألباني أو ما شافهوش وقرأ له أو ما قرأش وتحرك في قلبه شيء من الكراهية والبغض له، فليعد النظر في إسلامه وإيمانه من جديد. أقولها ثاني لأن فعلا وصل الحال بشراذ، بدأوا فعلا ينتقص من حق الشيخ ويتطاول عليه وينقص من قدره، ووصل السفه بالكثير يقولون من شيخه ده. ساعات نرح كبيره كان بيصلح ساعات، هذا سمع من بعض الشراذم، ووصف الشراذم عليهم كثير. فأي إنسان يتحرك في قلبه بغض لهذا الجبل الأشم هو وأمثاله يبدأ إلى يعيد النظر من جديد تاني في إسلامه وفي إيمانه. لأن فعلا إذا نظرت إلى تراثه العلمي وإذا نظرت إلى مؤلفاته ومصنفاته فعلا ستعرف من هو الرجل. ومش معنى كده إن احنا بنثبت له العصمة أو لغيره، ولكن إن كانت هناك بعض الهنات وبعض الزلات فما هي إلا مغمورة في بحور الحسنات، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. الشاهد تلاعب الشيطان ببعض أفراد هذه الأمة وكذبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا بقى عاوزين ننضبط في هذا السلوك في القرآن وفي السنة عشان ما يتلعبش بنا الشيطان. يا دوت إحنا عرفنا الشيطان تلاعب بالمغضوب عليه، عملوا إيه؟ حرفوا وزودوا ونقصوا، وكذلك بالضالين نفس الطريقة، وكذلك ببعض أفراد الأمة حرفوا القرآن في تأويله وفي تفسيره وأتوا بكلام عجيب وغريب وبدأوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وينسبون له ما لم يقل، وده كتير جدا. وأي صاحب، لذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بيقول إيه؟ وكل حديث ورد فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو كذب مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن في حديث كده إيه يقول، قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان، يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال: لا، زيادته نفاق ونقصانه كفر. صدق رسول الله. واخد بالك؟ الإمام الخير يقول كل هذا كذب ومختلق على النبي صلى الله عليه وسلم وموجود ومسطور في الكتب. طيب المطلوب منا بقى يا اخوانا معشر الأمة في الوقت الحاضر على قدنا كده، ما الواجب علينا أن نفعله حتى لا يتمكن منا الشيطان كما تمكن من هاتين الأمتين الضالتين؟ ده اللي نعرفه بقى، بس نعرفه أنت بعد ما نعرف أنه هو تلاعب ببعض أفراد الأمة. يعني من الطرائف لما واحد اسمه ابن المؤمل من الرواة حدثه رجل بحديث عن فضائل سور القرآن سورة سورة، كل سورة حدثني فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله من أول الفتح لحد قل أعوذ برب الناس 114 ب114 حديث. فابن المؤمل ده الرجل اللي بيحدثه قال له: تعال. قال له: نعم. من الذي حدثك بهذا؟ قال: رجل بواسط، واسط وهو حي. بيقول فرحت له، حديث فضائل القرآن، من الذي حدثك به؟ قال: رجل بالمدائن وهو حي، فذهبت إليه. يقول فقلت له: حديث فضائل القرآن، من الذي حدثك به؟ قال: رجل ببلدة فلان وهو حي، فذهبت إليه. فقلت له: حديث فضائل القرآن، من الذي حدثك به؟ فأخذ بيدي وأدخلني غرفة فيها بعض الصوفية الأقطار، وقال: هذا الشيخ الذي حدثني به. فدخلت عليه وقلت له: يا شيخ، حديث فضائل القرآن سورة سورة، من الذي حدثك به؟ قال: لا أحد. قال: إزاي؟ ده قال رسول الله. قال: لا، ده أنا اللي مألفه. قال: إزاي؟ قال: وجدت الناس انصرفوا عن القرآن فقلت: تعالى فلنؤلف لهم حديثا في فضائل القرآن. تخيل بقى ابن المؤمل ده لو نمو سكت وقال لك ووحش كل صورة لها فضل القرآن خلها فضائل الأعمال. تخيل لو الأمر ده، ده بقى اللي عاوز ده الدور علي وعليه الوقت ده حتى لا يتناعب بي وبك الشيطان. وهت شاء الله لو أحيانا ربي عز وجل وأدام في اللقاء وأمد في العمر ستروا بأدلة أوضح من شمس النهار كيف تناعب الشيطان بأفراد الأمة وإحنا بندرس الفرق. هتعرف زي تلعبه وتبص كده هو فعلا لو أمعنت النظر تجد إن الشخص ده هو أصبح كالكرة في يد إبليس يركلها كيف يريد. إن شاء الله في مباحث الفرق ودي طويلة، فعاوزين إن شاء الله من السنين القادم بإذن الله نبدأ بقى نعد العدة لها صح ونفهمها صح، ولما نعرف الشر نعرفه عشان ما نقعش فيه. فننظر كيف تلاعب الشيطان ببعض أفراد الأمة عشان ما يتلعبش بيه وبيك. يبقى نحط ضوابط معينة نمشي عليها نويت. ما ينفعش نخالف. لو خالفناها هنقع لو انت في ايد الشيطان يبقى تلعب بنا. لذلك سبحان الله يا اخواننا وهيجي لنا بالتفصيل ومش عاوز اسبق الاحداث واجيب لكم امثله. ما من فرقه من الفرق الضاله الا ولهم اصول ما سبق اليها من السلف. كل فرقه من الفرق الضاله عند حط اصول معينه. جبت الاصول دي منين؟ يقول لك والله احنا اللي وضعناها، احنا اللي وضعناها. فلما وضعوا هذه الاصول خلاص مشوا عليها وظنوها وحيا او شرعا متبعا فوقعوا في الضلال فضلوا واضلوا. ما من فرقه من الفرق القديم والحديث وهيجينا بالتفصيل وزي ما قلت قبل هنسمي وسنصرع. وهناك فرق كبير بين ان نتكلم عن شخص باسمه وبين ان نتكلم عن شخص بصفته. بصفته انا بتكلم عن زيد بن عمرو بصفته العالم العلامة الحبر الفهام وحيد عصره وفريد زمان. ما بتكلمش علشان هو زيد بن عمرو وام اسمها نفيس، لا مش عبديه، انا بتكلم عن صفته. وهذا شرع يجب علينا ان نفعله. مش اقول بقى الجماعه الفلانيه، لا ده الفلاني ومؤسسها فلان وسند كذا وادي الرسائل اهي وادي تاسيسه ونضعه على المحك. وان كان الرجل قد مات فقد افضى الى ما قدم فنرسل اليه سحائب الرحمات ولكننا نغض الطرف عما وقع فيه من اخطاء. لان الكل بيقول لك ما تسيبهم ده خلاص في قبورهم ما تقلقلهمش، لا ده دين. وترك موروثا ثقافيا عكر صفو الألفة بين الأمة، ده ما ينسبوش. آن الأوان أن يكشف عن زيغ الزائغين وعن انحراف المنحرفين. ولما اجي اقول فلان ابن فلان مش هتجن عليه، ده هو كتابه باسمه وبخطه وأتباعه ينافحون عنه دفاع المستميت وكلامه خلف كلام السلف. بس عشان تعرفوا كيف تلاعب الشيطان بأفرادكم، ده اللي يهمنا نعرفه. طيب الضوابط يا أخوانا، ما هي الضوابط التي ينبغي علي أن أراعيها كرجل حريص غيور على الأمة ومش عاوز الشيطان يتلاعب بيه وابدأ أخرف وأحرف الكتاب؟ أول ضابط كيف أفهم النص الشرعي؟ أفهمه إزاي؟ ما هو ده الخطأ بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، كلام عربي وكلام مركب على بعضه على بعضه كده. أفهمه إزاي؟ واستل منه الحكم إزاي؟ تاني عشان نعرف بس، ما فيش غير كده. لان ديت لو استقامت عندي وعندك تفرق معايا ومعاك كتير. اختلت خلاص، هم غطوا ايدهم على ايه الرجل، هنعمل اكتر من كده، اكتر من كده هنعمل. اعلموا اخواني ما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله، ان المسلم لكي يصح فهمه للنصوص الشرعية هناك أربع محاور لا غنى له عنها. أربع محاور، أربع أسس، أربع ركائز، سمها زي ما أنت عاوز. الركيزة الأولى الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص الشرعية، ما فيش غير كده. الآية دي لما قرأها ابن مسعود فهم منها ايه؟ النص ده هو لما قرأوا ابن عباس فهم منه ايه؟ بس ما فهمه الصحابة هو اللي فهمه. لو فهمت غير فهم الصحابة كده هو اللخبطة. يقول الإمام ابن حزم عليه رحمة الله في معرض تقريره لهذا الأصل اللي هو الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص الشرعية، قال ابن حزم: فمن علم الله ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم ورضي عنهم. اللي هم مين؟ ما هي دولة الأوصاف؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يعني علم ما في قلوبهم ابتداء، وأنزل السكينة اللي هي الرحمة. يبقى بناء على تنزيل الرحمة إيه اللي في قلوبهم؟ معروف. وبعد ذلك رضي عنهم. يقول ابن حزم: فمن علم الله ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم ورضي عنهم لا يحل لأحد أن يتوقف في أمرهم البتة. يبقى ساعة عبد الله بن عباس ما يفسر: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، كفر لا يخرج عن الملة. خلاص، أي فهم تاني غير كده يبقى أنا مش مفهمش حاجة ولا يستقيم لي فهم. يبقى أول ركيزة عندي الاعتماد على فهم الصحابة في النصوص. والسر في ذلك يا إخواننا إيه؟ ليه العلماء حطوا الركيزة ديت ودي أول الركائز؟ لأن الركائز الثلاثة الباقية ما فيش فيها خلاف خالص. طب وش معنى فهم الصحابة؟ قال لك: هؤلاء عاشروا التنزيل. طب إيه يعني؟ وكانوا في خلال معاشرتهم للتنزيل إذا أخطأوا في فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يصحح لهم الخطأ. ودي أهم حاجة. تاني، يبقى هم فهموا وخلال معاشرتهم التنزيل. طيب، وهم أثناء نزول القرآن بينزل القرآن وبيسمعوا وبيفهموا. ما هو الإنسان السوي ساعة ما يسمع لفظ أو قرآن بيفهم، بيفهم أي حاجة. الفهم ده غلط ولا صح؟ أنا بالنسبة لنا وأنت بيبقى لنا مرجعين، نرجع للشيخ الفلاني للشيخ العلاني عشان أشوف فهمت صح ولا غلط. ولكن هم الصحابة في عهدهم كانوا إذا أخطأوا في الفهم وصرحوا بهذا الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يصوب لهم إن أخطأوا ويقرهم إن أصابوا. والدليل على ذلك لما أنزل الله عز وجل قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من سورة الأنعام. الصحابة فهموا إيه؟ فهم النبي صلى الله عليه وسلم خطأهم فيه وصوب لهم الفهم الصحيح. تفهموا إيه الصحابة؟ فهموا وقالوا: من منا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: من منا لم يظلم نفسه؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى إحنا ليس لنا أمن وليس لنا ليس لنا اهتداء. ليه؟ لأننا كلنا ظلمنا أنفسنا. وفعلا صرح بعض الصحابة بهذا الفهم: من منا لم يظلم نفسه؟ ما هو ربنا عز وجل في النص قال إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم جزاؤهم إيه؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة عاوزين الكلام ده، قال لك: لا لا لا، ومن منا لم يظلم نفسه. يبقى فهم الصحابة الظلم هنا مطلق المعاصي. وفعلا من منا لم يظلم نفسه؟ صحابيا كان أو أقل من ذلك، كله بيقع في المعاصي. فقالوا: من منا لم يظلم نفسه؟ يبقى ليس لنا الأمن وليس لنا الاهتداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم منهم هذا الفهم وصرحوا به خطأهم في فهمهم وقال: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا والذين أمن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا يعني إيه؟ شرك. من اللي صوب الفهم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علشان كده بقول فهم الصحابة مقدم على كل فهم لنصوص شرعية كتابا كان أو سنة. يبقى أنا ساعة ما أقرأ النص في القرآن أو في السنة، النص ده هو مر على الصحابة بالتأكيد، قرأه الصحابة، نعم عكرمة مولى ابن عباس يقول جلست مع ابن عباس أقرأ عليه القرآن آية آية، ما مررت على آية إلا وسألته عن سبب نزولها وعن تأويلها وعن تفسيرها إلى غير ذلك. قال إيه ما فيش جديد، الجديد في إيه؟ إن أنا أبحث وأنقض عن كلام هؤلاء القوم. يبقى أول ركيزة يا أخوانا من ركائز فهم النصوص علشان إيه ده كله، حتى لا يتمكن مني الشيطان وأتلاعب بالنصوص كما تلاعبت يهود. هو ده الهدف، الاعتماد على فهم الصحابة في النصوص الشرعية. يبقى أفتح تفسير القرآن، الطبري مثلا إمام المفسرين وشيخه، وابن كثير الذي استقى من بحره، والسعدي وغيرهم من أئمة السلف. وشوف بقى، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أشوف قالوا فيها إيه؟ تخيل أنا قلت لكم واحد استدل بها على إيه؟ على أن بناء القبور مستحب والصلاة فيها مستحب. الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله بيقول وظاهر النص الذي لا عدول عنه يدل على حرمة اتخاذ القبور على المساجد. تخيل بيت متخيلين يا أخوانا الفرق عمل إزاي؟ قال وقال الذين غلبوا على أمره، وهم أهل القهر وأهل الغلبة وأهل الظن، معروفين، لنتخذن عليهم مسجدا. يبقى ظاهر النص بيدل على أن هذا فعل محرم، فكيف انقلب الحرام إلى مستحب؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله. يبقى ساعة أبص لأي نص شرعي أروح أشوف ابن مسعود فيهم منه إياه. قال ربنا عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها. يا ابن مسعود فهمك لها إيه؟ ما ظهر منها ظاهر الثياب، يعني الخمر الأسود والعباية السود، أدي ما ظهر منها، ده فهم ابن مسعود. واخدين بالكم؟ يبقى هو ده الفهم المسدد والذي نعتمد عليه. ولعل قائلا يقول قال ابن عباس إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. لا، شوف بقى رجالة المصطلح، حراس الشريعة وأبطالها وأسودها، قالوا إيه في سلسلة الرجال الموصلة لابن عباس في هذا الأثر؟ قالوا لا، الكلام ده ابن عباس ما قالش الكلام ده، ولا يصح ولا يثبت عنه البت. خلاص، يبقى أصبح عندي قول صحابي إلا ما ظهر منها ظاهر الثياب، ظاهر الثياب اللي هي لبسها. وهناك فرق كبير بين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وبين أن يقول المولى عز وجل إلا ما أظهرن منها. فالإبير ظهر أي رغم أنفه عن غير قصد، أما أظهرن بقصد، وربنا عز وجل قال إلا ما ظهر منها. واضح يا إخواني؟ يبقى أنا علشان لا يتلاعب بي الشيطان عاوز أفهم النص صح، ودي مشكلتنا كلنا يا إخواني. عارفين الشرع كله من أوله لأخره ليقوم على ركيزتين اثنتين، أول حاجة إثبات الدليل، الأمر الثاني فهم الدليل. ودي المعركة بين أهل السنة والبدعة. أهل السنة بيعتمدوا على الأصلين، إثبات الدليل أولا وفهم الدليل، بس إزاي؟ زي ما فهمه الأكابر. أهل البدعة يؤلف دليل ويفهم كما يريد، يبقى عمرنا ما هنلتقي أبدا. يبقى الأصل الأولاني يا أخوانا صح الاعتماد على فهم الصحابة للدليل الشرعي. الأصل الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. يبقى أنا عاوز أتكلم عن التكفير، أشوف كل ألفاظ التكفير في القرآن والسنة كلها وأحطها قدامي وأقعد أقلب فيها. ما ينفعش أجيب نصوص الوعيد وأترك نصوص الرجاء، ده شغل هوى وليس بدين. يبقى لزاما علي أن أجمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. طب أنا عدت لف ما ليش الله نص واحد بس، أول عن آخر في الباب اللي أنا ببحث فيه. خلاص شوف غيرك من العلماء، شوف غيرك من الأكابر كم بحثوا وكم وجدوا من النصوص الشرعية قبل أن تبني حكما على نص والباب فيه أكثر من 100 نص. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الأصل الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. يبقى أنا وأنا ببحث ما وجدتش نص واحد بس، ما ينفعش أبني حكم عليه إلا أن أرجع، وبفضل الله عز وجل وله الفضل وله المنة ما ترك أئمتنا هذا الباب إلا بعد أن ملؤوه عند الصحيحين، الصحيح البخاري ومسلم عبارة عن كتب والكتب إلى أبواب، ستجد بغيته وزيادة، رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، السنن، المسانيد، كل ما في الأول بس إيه؟ اتعب شوية ودور هكذا. يبقى جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. جمعت النصوص الشرعية الواردة في الباب، أشوف المتقدمين فهموها إزاي، وهناك تعارض ولا لا، طب في تعارض عملوا في إيه، وهكذا. معايا أخواننا كده؟ يبقى الاعتماد على فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. الأمر الثالث معرفة مقاصد الشريعة، معرفة مقاصد الشريعة. جاءت الشريعة بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، على الأساس ده أمشي. الركيزة الرابعة معرفة أصول اللغة العربية، لازم أعرف لغة العرب الذي بها أنزل القرآن وبها تكلم خير النبيين صلى الله عليه وسلم. من خلال الأربع ركائز دي فعلا لن يتمكن مني الشيطان حينما أريد أن أفهم نصا شرعيا، يستحيل بإذن الله تبارك وتعالى. تبدأ على فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، معرفة مقاصد الشريعة، معرفة أصول اللغة العربية. ده بالنسبة لفهم الدليل. إثبات الدليل بقى، عاوز أثبت الدليل. القرآن انتهينا منه خلاص، قال الله خلاص انتهت، هنختلف افتح المصحف مفيش فيه إشكال خالص. ولكن الإشكالية الكبيرة يا أخوانا فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده الإشكال الكبير برضو هنتكلم فيه على قدر الاستطاعة. عندك الصحيحين أو أحدهما خلاص ما تتكلمش فيها خالص، فكل ما في الصحيحين صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم. طيب بقية الكتب فيها كلام فعلا، وبفضل الله عز وجل قيض الله لهذه الأمة من يذب الأكاذيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندك أئمة المسلمين في كل وقت وفي كل حين نظروا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنوها ونصح وخلصوها مما فيها من شوائب، ما عليك إلا أن تنظر وتبحث. فعندك مثلا السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، وصحيح الجامع، صحيح الترمذي، صحيح ابن ماجه، صحيح أبي داود، السلسلة الضعيفة، ضعيف الجامع، ما سطره أئمة المسلمين كش العلامة الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، آخر أعيان المحدثين في الديار المصرية، وغيرهم كثير. علشان كده بنقول اللي في الصحيحين خلاص عبر القنطرة، تبعد الصحيح المسند سنن خلاص، انظر لمختص صحح الحديث واحد من أهل الاختصاص وشهد له بالعلم والمعرفة في هذا الفن، وقال لك الحديث في المسند وسنده صحيح. خلاص أنت رجل مقلد في هذا الشأن، يبقى لا لوم عليك. والحاجة اللي أنا عاوز أنبه عليها وبنبه عليها باستمرار وأرجو أن تتسع الصدور له، إذا اختلف أهل الاختصاص في نسبة حديث أو في عدم نسبته فالأمر هين ويسير، أمر هين ويسير، بس بشرط أن الحديث ما يكونش فيه راوي كذاب ولا اللي هي الأشياء اللي بتوقع أي حديث. لكن اختلف أهل العلم فيها واختلاف معتبر، وهم نفسهم قالوا المسألة فيها سعة، يبقى برضو لازم تتسع صدورنا. أما أنك تمسك على قول وتنكر كل ما عدا، لا، ده خلق مذموم ينبغي عليك أن تترفع عنه. وده يا إخواننا كان آخر لقاء في إغاثة اللهفان، تعلمون اللقاء ده رقم كم؟ 63؟ لا، 74. يعني بصيت في الملف من قيمة يومين، ملف المجمع، بأن 74 لقاء في إغاثة اللهفان من مصيد الشيطان. نسأل الله الإخلاص والقبول، وأرجو إخواننا أن تأخذوا الأمور بمأخذ الجد، وأن نستعين بالله عز وجل على حمل الراية وإكمال المسير لمن سبقونا. ولقاؤنا إن شاء الله في اللقاء القادم عن أول لقاء عبارة عن مقدمة لدراسة الفرق. ده الكلام ده لو أذن لنا صاحب سماحة الرئيس وإخواننا القائمين على العمل، فأنا صرحت بالفرق وفعلا قصرت كل القواعد وما قلت لهمش، ولكن أنا مستعد أسحب كلامي تاني زي ما هم يقولوا، والله بصدق. يعني لو قالوا شوف حاجة تانية سمع والطاعة، لأن المهم العمل يسير وفق خطة منهجية مدروسة. فإن شاء الله اللقاء القادم نسأل الله أن يعلن وإياكم على الطاعة وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم إن شاء الله، والله المستعان إن شاء الله. يقول: ما هي ضوابط التطويل والتقصير في القراءة في الصلاة؟ إذا وجد رجل واحد به علة ويريد التقصير والباقي يريد التطويل، فما الحل هنا؟ وما المقصود بالتخفيف للحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف الحديث، وإذا صلى بالفجر فليطول ما شاء. التطويل يخلنا والتخفيف أمر نسبي إضافي، فقول الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. يبقى الصفات هنا من التخفيف ولا من التطويل؟ ها؟ لا، يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات، يبقى الصفات من التخفيف. وعلى كل الأمر فيه سعة، ولكن عاوزين نقول إيه؟ ودي المهمة. لو أنت مثلا إمام في مسجد والناس بقى لهم فترة طويلة بعيد عن الجادة، فأنت علشان تحملهم على الهدي كما ينبغي عاوز خطة طويلة الأجل. بمعنى إيه؟ يعني مثلا حدثنا بعض إخواننا قالوا في مسجد من المساجد ورحت خطبت فيه جمعة، فقالوا لي: الناس هنا في الجامع ده بقالهم 20 سنة بالضبط. فهم يعني 20 سنة؟ 20 سنة في 54 جمعة بكم؟ كم يا شباب؟ ها؟ 1004 تقريبا، مش ده برضو 1004 جمعة 10 دقائق أو ربع ساعة أقصى. يعني في أجيال ماتت، فأنت عشان تخطب نص ساعة ولا ساعة التي مشكلة كبيرة، إلا إذا كنت بقى يعني إيه أبو الفرج الجوزي، ما هو ما فيش غير كده، أو مثلا واحد من السلف عشان يسمعوا لك، فبيبقى فيها مشاكل. فإحنا بقول لك إيه، أنت بينك وبين نفسك خط خطة معينة، والناس متعودين قل هو الله أحد والمعوذتين خلاص. شوف آياتهم كام وانت حط خط لمدة أسبوع هقرأ في كل صلاة جهرية في كل ركعة 7 آيات لمدة أسبوع. الأسبوع اللي بعده 8 آيات، اللي بعده 10 آيات، هيبدأ ينتقلوا معاك وهم لا يدروا. سنة بالضبط ستعمهم بالبقرة وفي الثانية بالأعراف ولسان حالهم يقول هل من مزيد. ولكن الإشكالية فين؟ التعجل في حمل الناس على الجادة. وياخذ فاضل الناس يعني أسرى ما ألفوه من عدد. ما حكم قراءة القرآن للجنب مع مسك المصحف؟ مسك المصحف لا يجوز، ولكن القراءة الراجح أنه يجوز له أن يقرأ، لأن النصوص الواردة في المنع كلها من ناحية الصناعة الحديثية لا تصح. وروى البخاري من حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل حالة أو على كل أحيانه. وقال ابن عباس كان لا يرى بأسا بقراءة القرآن للجنوب، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أما مس المصحف فلا يجوز، وكذلك مس المصحف للمحدث حدث أصغر فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم الجواز. ما صحة نسبة كتاب الروح لابن القيم؟ ما تشغلش بالك بنسبته له أو عدم النسبة، دي ما إيه؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. هب أنه منسوب له، هل كل ما فيه حق؟ لا. هل هب أنه ليس منسوبا له يبقى معنى ذلك أثبتنا العصمة للإمام؟ لا. الكتاب ما تشغلش بالك بالعنوان بتاعه، وانظر ما فيه من حق فخذه، وما فيه من خالف أدلة أتركه، مع التماسنا العذر للإمام، ونسأل الله أن يجمعنا وإياه في الجنة. هل كل مسجد به ضريح لا يجوز الصلاة فيه؟ نعم، لا تجوز الصلاة في أي مسجد به قبر والصلاة فيه باطلة. هنا تقريبا يعني بيقول لقد عانيت من رفع أو صد عن التلفزيون وقد وفقني الله في ذلك، رجعت اليوم وجدت دش في البيت أتت به أختي وبه 562 قناة تقريبا. صحيح الكلام ده يا اخوانا؟ 562 قناة، الله أكبر. يقول وأنا أمامه أبرمج القرآن والألعاب وغيرها، ماذا أفعل وأنا لا أستطيع إلغاء القنوات الأغاني والأفلام ولكن تنسخ القرآن والقنوات، ماذا أفعل؟ أكسره؟ لا، أصدر وبرفق معهم حتى يعني يصرفهم الله عن هذا، وإياك أن تكسره، خاصة أن أنت ما أنتش مسؤول ولا أنت ولي أمر. هل هناك نهي عن النوم بعد العصر؟ لا، ليس هناك نهي في ذلك. يقول رجل يعاني من مشكلة الفئران، فعندما يصطاد فأرا يستعمل معه أنواع التعذيب فيقوم بإحراقه حتى يتفحم، وطارة أخرى يقوم بوضعه في المبردة حتى يتجمد، وطارة أخرى يستعمل معه الكهرباء حتى يتفرقع. تظهر يعني مسويين. يقول فنرجو النصيحة. لا يا أخي الفاضل، بس خلاص يعني أنت تمسكه اغبطه على دماغه وخلص عليه مرة واحدة. أما سأل بقى الكهرباء والفحم والكلام ده، هذا كله مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما حكم حفظ القرآن؟ هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ لا يا أخي الفاضل، حفظ القرآن للدعاة إلى الله عز وجل يعني يصل إلى درجة السنة المؤكدة، أما الفرضية طبعا ما نقدرش نقول فرض. وكلما حفظت القرآن واستظهرته كلما أعطاك الله عز وجل الأجر. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والإخوانا بتوع المجمع الله يبارك فيهم، واضح إن الشدة جابت معهم كلام، ضبطوا المكبرات فجزاهم الله خير، وربنا يبارك فيهم ويكثر من هذا العمل. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.